الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. بتوفيق الله عز وجل يتجدد لقاؤنا لنقرأ كتاب شرح العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، ونحن في ليلة 29 من ذي القعدة العام 38 و400 ألف، الموافق ليلة 21 من الشهر الثامن لعام 17 2000. وقد بدأنا بشرح الشيخ عبد العزيز بن باز على فقرة، وقفنا على قوله رحمه الله تعالى: فالواجب على جميع المكلفين أن يعبدوه وحده. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المؤلف قال الشارح رحمه الله: فالواجب على جميع المكلفين أن يعبدوه وحده، وأن يتبرؤوا من الأنداد، وأن يعلموا يقينا أنه لا ند له ولا مثل له ولا كفء له، وأن يعتقدوا ذلك. قال الله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويقول سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال. ويقول تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا قوله عز وجل: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. ليس له ولي من الذل، له أولياء محبة وتقريب، له أولياء محبة، له أولياء، له أولياء محبة، أولياء محبة وتقريب. نعم، محبة وتقريب. ليس من الذل هو الغني، ليس من الذل هو الغني عن كل ما سواه، هو العزيز القاهر الغالب. ليس له أولياء من الذل، ولكن أولياء يحبهم ويحبونه، أطاعوه واتقوه، فهم أولياء له على سبيل المحبة لهم والتغريب لهم، لكونهم أطاعوه وعظموا أمره، كما قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله، ليسوا من الذل، لكن من طريق المحبة والقربة لهم، لأنهم أطاعوه واتبعوا شريعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني المقصود أن لله أولياء، لكن هؤلاء الأولياء يحبهم ويحبونه. وصفهم الله بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهنا قيل: كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. حتى أن كل واحد منا ومن غيرنا ممكن أن يكون من أولياء الله. كيف؟ بالإيمان والتقوى. آمن يا عبد الله واتق الله تكون من أولياء الله، بقدر إيمانك وتقواك تقوى ولايتك لله عز وجل، فيحب الله عز المؤمنين ويحب المتقين، فيواليهم، ينصرهم ويأيدهم ويحفظهم. لا كما يقول بعض الناس أن أولياء الله بعض أولئك المشعوذين والكهنة والرهبان والأحبار الذين يكون أموال الناس بالباطل، يتزين بزي معين ويذلون الناس قبل أيديهم وأرجلهم، ويأكل أموال الناس بالباطل، ويزعمون أنهم مثلا من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك. لا لا، يمكن أي إنسان من أي جنس من أي لون أن يكون من أولياء الله بالإيمان والتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولم يتخذ الله عز وليا من الذل، ولم يكن له ولي من الذل، يعني لا يتخذ وليا من عباده يحتاج إليه، فهو الغني، هو الغني عن كل من سواه. ولذلك من أسماء الصمد الذي تصمد له جميع الخلائق، هو غني عن جميع خلقه، وكل خلق الله لا غنى لهم عن الله عز وجل طرفة عين، فهو الصمد الذي تلجأ إليه وتصمد إليه الخلائق في حاجاتها. نعم. وهكذا جميع الآيات التي فيها ذكر الملك والحمد والقدرة، فهو المالك لكل شيء، الخالق لكل شيء، القادر على كل شيء، العالم جميع أحوال عباده، كل هذا حق. ومن هذا قوله: ولم يتخذ ولدا، لم، وقال تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كل هذه الصفات ثابتة لله له عز وجل، وهو الخالق لكل شيء، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وهو العالم بأحوال عباده، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وهو أيضا موصوف بالاستواء فوق العرش في 7 مواضع، في سورة طه وسورة الأعراف وسورة يونس وسورة الرعد وسورة الإسراء وسورة لقمان وسورة تنزيل السجدة وسورة الحديد، كلها ثابتة. ومعنى الاستواء العلو والفوقية، فمعنى استوى عليه أي ارتفع فوق العرش وعلى عليه. هو العالي فوق جميع خلقه، والعرش سقف المخلوقات، والله سبحانه وتعالى فوق العرش استوى، استواء يليق بجلاله لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى. ولهذا لما سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة في زمانه وأحد الأئمة 4، قيل له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فعظم الأمر وعلته الرخصاء، يعني العرق، من شدة استغراب هذا السؤال. ثم قال: الاستواء معلوم، أي أنه العلو والارتفاع، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وما أراك إلا رجل سوء، ثم أمر بإخراجه. الاستواء معلوم من حيث المعنى. كيف معلوم من حيث المعنى؟ لأن القرآن بلسان عربي مبين، إنا جعلنا القرآن عربيا، فالعرب يعرفون معنى الاستواء. استوى يعني على، على الشيء، استوى على الشيء يعني عليه. هذا إذا تعد بحرف الجر على، استوى إذا تعد بحرف الجر، تعد بحرف الجر على بمعنى حرف الجر على، يعني على، على الشيء. إذا استوى إلى، ممكن يكون معنى القصد، استوى إلى كذا يعني قصده. استوى تعدى بنفسه من غير حرف جر، استوى يعني نضج وكمل، استوى الطعام، استوى الشاب يعني نضج وكمل. أما استوى على يتعدى بحرف الجر على، فعل استوى بعده حرف جر على، ومعناه إيش؟ ارتفع فوق الشيء. نعم. قال: الاستواء معلوم. وكان السؤال هو إيش؟ كيف استوى، صح؟ السؤال كان على الكيف، فمهد له وقال: الاستواء معلوم، يعني معلوم من لغة العرب كما قال الشيخ، أي أنه العلو والارتفاع، والكيف مجهول، لأن لا نحيط بالله علما ولا يحيطون به علما. والإيمان به واجب، يجب أن نؤمن بأن الله استوى على العرش كما أخبر عن نفسه، وإن كنا لا نحيط به علما ولا نعرف كيف. والسؤال عنه بدعة، عنه يعني عن الكيفية، كما هو في سياق القصة، أن الرجل سأل الإمام مالك: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال السؤال عنه بدعة. وما أراك إلا رجل سوء، ثم أمر بإخراجه. نعم. وهكذا قال بهذا المعنى سجان الثوري والأوزاعي والإمام أحمد والإمام الشافعي وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة الإسلام. الباب واحد: الاستواء معلوم من جهة المعنى، العلو والارتفاع، والكيف مجهول، لا يعلم كيف استوى إلا هو سبحانه وتعالى. والإيمان بذلك واجب علينا، لأن الله أخبر به عن نفسه. والسؤال عن الكيفية بدعة أحدثها المتكلمون من الجهمية والمعتزلة وغيرهم. طيب، أيضا هذا الأثر يعني قد ورد عن غير الإمام مالك، وورد بلفظ ماذا؟ الاستواء غير مجهول، يعني غير مجهول المعنى، والكيف غير معقول، أي لا تدركه العقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. يعني انتبهوا، استواء معلوم، رواية معلوم يعني معلوم المعنى، رواية الاستواء غير مجهول يعني غير مجهول المعنى، هو المعلوم والغير المجهول. قال: والكيف مجهول، وفي رواية: والكيف غير معقول، يعني لا تدرك العقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه أي عن كيفيته بدعة. وهذا السؤال أحدثه الجهمية والمعتزلة، إما تخبرون كيف استوى أو لا نؤمن بالاستواء، استوى كيف استوى. حتى قيل إذا قالك الجهمي: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قل: كيف ذات الله؟ إن قال: لا أعلم، قل: وأنا لا أعلم، كما أنك لا تعلم كيف ذات الله، فأنا لا أعلم كيف استواء الله وكيف صفات الله، لأن القول في الصفات كالقول في الذات، ما يقال في الذات يقال في الصفات، كما أن لله ذات تليق به لله صفات تليق به، كما أن لله ذات لا نعلم كيف هي ولا نحيط بها علما، كذلك له صفات لا نعلم كيف هي ولا نحيط بها علما. فالقول في الصفات ها كالقول في الذات، وهذه من القواعد العظيمة التي قرأ الشيخ الإسلام تيمية في التدمرية، رسالة التدمرية، القول في الصفات كالقول في الذات. نعم. وهكذا يقال في بقية الصفات: الرحمة معلومة، والرضا معلومة، والغضب معلومة، والقدرة معلومة، اليد معلومة، القدم معلومة، لكن الكيف مجهول، فلا نعلم كيف رحمته، ولا كيف غضبه، ولا كيف يده، ولا كيف قدمه، ولا كيف عينه، لا نعلم الكيفيات ولا نخوض فيها، نثبتها ونمرها كما جاءت، نقول إنه سميع بصير، وأن له يدين كما قال تعالى: بل يداه مبسوطتان، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى يضع قدمه في النار فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، وبين سبحانه وتعالى الحديث هذا فيه إثبات صفة القدم لله عز وجل، يضع قدمه، نقول لله القدم تليق به، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إن شاء الله في الكتاب نفسه باب أحاديث الواردة في الصفات. نعم. وبين سبحانه وتعالى أنه يغضب على من عصاه ويرضى على من أطاعه، يرحم عباده، كل هذه من صفاته جل وعلا. يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، فضحكه ورضاه وغضبه وسمعه وبصره وسائر صفاته كلها تليق به، لا سائر صفاته وسائر صفاته كلها كلها نعم وسائر صفاته كلها تليق به وسائر صفاته كلها نعم كلها نعم وسائر صفاته كلها تليق به، لا يشبه خلقه في شيء من ذلك، قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأهل السنة والجماعة يثبتون آيات الصفات وأحاديث الصفات إثباتا بلا تمثيل، وينزهون الله جل وعلا عن مشابهة خلقه تنزيها بلا تعطيل، تنزيها معه الإثبات بخلاف أهل البدع. فأهل البدع قسمان آخران: قسم أثبتوا ومثلوا، وقسم نفوا وعطلوا، وأهل السنة براء من هؤلاء وهؤلاء، فالممثلة كفار والمعطلة كفار، وأهل السنة هم الذين أثبتوا من غير تمثيل، أثبتوا صفاته وأسماءه على الوجه اللائق بالله إثباتا بريئا من التمثيل، ونزهوا عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من التعطيل خلافا للممثلة وخلافا للمعطلة من الجهمية والمعتزلة وأشباههم. فينبغي بل الواجب على المؤمن أن يسلك هذا المسلك، وأن يستقيم على قول أهل السنة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأتباعهم بإحسان. إذا سئلت عنهم من هم أهل السنة فقل: هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأتباعهم بإحسان من التابعين وأتباع التابعين والأئمة الأربع غيرهم. من أهل السنة هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، ومن خالفهم فليس منهم، من أثبت ومثل أو عطل فهو من أهل البدع، وأهل السنة براء منه، وفق الله الجميع. طيب، إذن هذان محظوران، محظور الأول التمثيل، فبعض الناس يمثل الخالق والمخلوق أو يمثل المخلوق بالخالق، وهذا كله باطل، الله جل وعلا ليس كمثل شيء. المحظور الثاني التعطيل، وهو نفي صفات الله عز وجل، إما نفيا عاما تاما وإما جزئيا، أو نفي عن طريق التحريف، التحريف والنتيجة أن الله ما يتصف بهذه الصفات، فهذا محظور وهذا محظور، لابد من الحذر من هذين المحظورين التمثيل والتعطيل. ما الذي يحمل الناس على التمثيل؟ الغلو في الإثبات، يغلو في إثبات الصفات إلى درجة أن يقول الخالق مثل المخلوق. وما الذي يحمل الناس على التعطيل؟ الغلو في التنزيه، ينزه إلى أن يقول الله ليس له صفات، يخشى من من إثبات الصفات أن يقع في التمثيل، فينزه الله عن التمثيل فيما يزعم، وإلا به يعطل الله عن صفاته، فهذا محظور وهذا محظور. إذن الممثلة والمعطلة على طرفي نقيض، إلا أن أهل العلم يقولون كل ممثل معطل. شوف، هو ممثل، الممثل الذي يبالغ في إثبات الصفات حتى يمثل خالق المخلوق، هذا الممثل. والمعطل يبالغ في تنزيه الخالق جل وعلا عن صفاته إلى أن يقول الله ليس له صفات، مع أن هذا ممثل وهذا معطل، على طرفي نقيض. ومع ذلك العلم يقول هذا الممثل، كل ممثل معطل، مع أنه ممثل أيضا معطل، وكل معطل ممثل. واضح أن كل الممثل ممثل، مثل خالق المخلوق، والمعطل ينفي الصفات عن الله. لكن كيف يقال عن هذا الممثل أنه معطل، وكيف يقال عن هذا المعطل أنه ممثل؟ نشوف. قالوا هذا الممثل معطل عطل الآيات الدالة على نفي التمثيل، يقول الله ليس كمثلي شيء، أين هذه الآية عند الممثل؟ معطلة. يقول الله ولم يكن له كفوا أحد، ماذا فعل هذا الممثل؟ عطل هذه الآية. يقول الله عز وجل هل تعلم له سميا، الممثل ماذا فعل بهذه الآية؟ عطلها. يقول الله عز وجل فلا تضربوا الله الأمثال، فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، عطل هذه النصوص. فالممثل قيل عنه معطل لأنه عطل النصوص الدالة على نفي، قولوا معي نفي أعيد، الممثل قيل عنه معطل لأنه عطل الآيات الدالة على نفي التمثيل، فجعل هذه الآيات الدالة على نفي التمثيل إيش؟ معطلة لا معنى لها. وأيضا هذا الممثل عنده تعطيل من وجه آخر، ممثله تعطيله أن هذه الصفات اللائقة بالله عز وجل الذي انفرد بها، التي له وحده لا شريك له، جعلها كصفات المخلوق. إذن عطل الله عن الكمال لما جعل صفات الخالق إيش؟ كصفات الناقص. معطل أو ليس بمعطل؟ معطل أو ليس بمعطل؟ من هذا؟ الممثل معطل، لأن صفات الله كمال، عظمة، كبرياء، جلال، لاق بوحده لا شريك له، منفرد بها، خاصة به، وإلا به ينزلها يجعلها مثل صفة المخلوق عندما مثل. فهذا في الحقيقة عطل، عطل الله عز وجل عن كماله الواجب لما زعم بأن صفاته كصفات المخلوق. عرفنا الآن تعطيل الممثل ولا لا؟ تعطيل عرفتم المشكلة؟ راح أسألكم. طيب نأتي الآن إلى تمثيل المعطل. المعطل ممثل، هو معطل ينفي الصفات، كيف ممثل؟ قال أصلا ما الذي حمله على التعطيل؟ أولا أثبت الصفات، ثم وجد أنه إذا قلنا لله إن لله وجها، إذا قلنا إن لله يدين، إذا قلنا إن الله عز يضحك، إن الله يأتي، إن الله يجيء، إن الله ينزل، صار كل مخلوق. فأثبت الصفات أولا، فوقع في نفسه التمثيل، فهرب من التمثيل تنزيها لله، فماذا فعل؟ نتيجة عطل. ففي الحقيقة المعطل ماذا فعل؟ مر بمرحلتين، الأولى مثل أولا، الثانية عطل ثانيا، فما بلغ التعطيل إلا بعد أن وقع في التمثيل، وقع في قلبه التمثيل فأراد أن يهرب منه فوقع في التعطيل. واضح؟ فصح أن يقال عنه ماذا؟ كل معطل ممثل، لأنه مثل أولا وعطل عطل ثانيا. أيضا التمثيل عند المعطل من وجه آخر، وهو التمثيل عند المعطل من وجه آخر، وهو أنه مثل الخالق اللي له صفات الكمال والجلال بذلك المخلوق الذي ليس له صفات أو صفاته ناقصة. انتبهتم؟ يعني الذي يقول الله لا يجيء ولا ينزل ولا يغضب، ها، وليس فوق وليس داخل العالم ولا خارج العالم، ماذا فعل؟ ها، هذا مثل الخالق بالمخلوق الناقص، فهو عطل، هو معطل، لكنه ايش؟ مثله بالمخلوق الناقص، فهو مثل مع التعطيل. فالآن أعيد وأكرر وسأسألكم، كل ممثل معطل وكل معطل ممثل، من هو الممثل؟ الذي يمثل خالق بالمخلوق أو يمثل مخلوق بالخالق، هذا ممثل. من هو المعطل؟ الذي ينفي الصفات عن الله عز وجل، يقول الله ليس له صفات، أو ينفي بعضها أو كلها، أو يثبت الأسباب دون الصفات، أو يقول لا أسماء ولا صفات، أو ينفي بعض الصفات عن طريق التحريف. المهم معطل، الممثل والمعطل. الممثل من؟ الذي مثل خالق مخلوق أو العكس. والمعطل الذي نفى صفات الخالق جل وعلا، ممثل معطل. هذا الممثل يقول عنه كل ممثل معطل، لأنه عطل من وجهين. الوجه الأول أنه عطل النصوص الدالة على نفي التمثيل، كقوله ليس كمثله شيء، كقوله ولم يكن له كفوا أحد، كقوله هل تعلم له سمية. فماذا فعل هذا عندما مثل؟ عطل النصوص الدالة على نفي التمثيل، عطلها، جعلها معطلة، جعلها غير مفعلة، جعلها غير دالة. انتبهتم؟ فهذا الممثل معطل، عطل النصوص الدالة على نفي التمثيل. وتعطيل آخر عند الممثل وهو أنه عطل الله عز وجل عن صفات الكمال اللائقة به عندما قال أن صفات الله تماثل المخلوقين، فعطل الله عن الكمال وجعله وصفا ناقصا، فهو تعطيل، تعطيل الله عن صفات الكمال عندما مثله بصفات النقص. المعطل ممثل لأنه ما عطل إلا لما مثله، وقع في التمثيل فأراد أن يهرب من التمثيل تنزيها لله فعطل، فهو في الحقيقة مثل أولا وعطل ثانيا. التمثيل الآخر لما عطل الله عن صفات الكمال مثله في المخلوق الناقص، قال ليس له صفات الكمال، تعطيلا ليس له صفات الكمال، إذن له صفات النقص، فهو عطل الله عن الكمال لما وصفه بالنفي بالتعطيل ووصفه بالناقص. الآن السؤال، من هو الممثل؟ من هو الممثل؟ لحظة ما شاء الله الأيادي بدأت ترتفع، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يلا من هو الممثل؟ نعم، الممثل الذي يقول الخالق كالمخلوق أو المخلوق كالخالق. طيب من هو المعطل؟ أبا حسن، الذي ينفي الصفات عن الله عز وجل. يقولون كل ممثل معطل وكل معطل ممثل، كيف هذا ممثل كيف هو معطل؟ هو ممثل صح، فكيف يقال عن الممثل بأنه معطل؟ عطل النصوص الدالة على نفي التمثيل، عيد، عطل النصوص، عطل النصوص الدالة على نفي التمثيل. نريد منك ثلاثة نصوص تدل على نفي التمثيل، قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، و ولم يكن له كفوا أحد، ما شاء الله، ولم يكن له كفوا أحد. الثالث، هل تعمل لهم سمية؟ ما اسمك؟ عبد الرحمن، جيد، لكن نريد واحد أجود. تجيد، نريد واحد أجود. السؤال نفسه، كيف يقال عن الممثل بأنه معطل؟ لأنه البدر، لأنه عطل النصوص الدالة على التأثير، مثل نصوص هل تعلم له سمية وقوله ولم يكن له كفوا أحد وقوله ليس كمثله شيء. طيب عبد الوهاب، عطنا نصوص غير الثلاثة هذه، غير ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سمية، ليس كمثله شيء، فلا تضرب له الأمثال. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم رب العالمين، الله لا سوي له، وقوله وله المثل الأعلى، والآية الثانية ولله المثل الأعلى، وقوله فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون، واضح؟ فالله عز وجل لا مثل له ولا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا نظير له ولا شريك له، ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد، ولا كفء له. لماذا؟ لماذا؟ لماذا الله لا كفء له ولا مثل له ولا صاحبه ولا ولد ولا؟ لكمال جميع الصفات، لكمال وحدانيته، صح؟ لكمال جميع صفاته ولكمال وحدانيته. فلذلك لم يلد ولم يولد، ولا شريك ولا نظير ولا ند ولا مثيل ولا كفء. واضح؟ إذن هذا هو التمثيل، هذا التعطيل عند الممثل. تعطيل آخر عند الممثل، التعطيل الآخر عند الممثل عطل الله عن صفات الكمال المنفرد بها اللائقة به، فجعلك صفات المخلوق عندما مثل. طيب، وكل معطل ممثل. كيف يكون المعطل ممثلا؟ عبد العزيز، لأنه مثل أولا، هرب من التمثيل وقع في التعطيل. ما عطل بعدما مثل الله ينزل، الله يجيء، له أصابع، يأتي مثل مخلوق. لا لا لا، الله عز لا يأتي ولا يجيء ولا ينزل ولا يغضب ولا يرضى. إذن هو وقع في التمثيل أولا ثم عطل. الثالث تمثيل آخر عند المعطل، الحسينان، عطل الله عز وجل. لا، أنا بالتمثيل، مثلوه بالمخلوق الناقص لما قال ليس لله صفات الكمال وإنما هو صفاته كذا وكذا. إذن هم مثلوه معطلة، مثلوه بالناقص. واضح؟ طيب، استمع. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، عنوان إثبات علو الله على خلقه وأنه مع خلقه بمعية علمه. نعم. قال المؤلف رحمه الله: إثبات علو الله على خلقه وأنه مع خلقه بمعية علمه. قال: وقوله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، وقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله تعالى: أمنتم من في السماء ليخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، وقوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير، وقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم، وقوله: لا تحزن إن الله معنا، وقوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى، وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. طيب، هذا المقطع من كلام الشيخ سامي التيمية كما عنوان له الناشر: إثبات علو الله تعالى على خلقه وأنه مع خلقه بمعية علمه. استدل بقوله جل وعلا: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. عيسى بن مريم عليه السلام نبي الله رسوله ما زال حيا وينزل آخر الزمان كما جاء في الآثار، وقد رفعه الله إليه. وأما قوله إني متوفيك يعني أن الله عز وجل رفعه وهو نائم، والنوم يقال عنه وفاة، كما قال جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل أخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فعيسى ما مات عليه السلام، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، فزعموا بأن إيش؟ زعمت النصارى بأن اليهود قتلوا، ولكن في الحق أن الله رفعه وهو نائم فظنوا أنهم قد قتلوه وصلبوه. طيب، الشاهد من هذه الآية في هذا الباب قوله جل وعلا ورافعك إلي، كونه جل وعلا رفع عيسى إليه هذا دليل على ماذا؟ على إثبات علوه، فذاك رفعه إليه، رفعه إليه. فقوله رفع إليه هذه من الصيغ والأدلة وأنواع الأدلة، نوع من أنواع الأدلة الدالة على علو الله عز وجل كونه رفع عيسى إليه. وقوله تعالى بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، هذه مثل الآية التي قبلها أن الله رفعه. وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه يعني إلى الله، يصعد الصعود من أسفل إلى أعلى، كونه جل وعلا يصعد إليه يصعد الكلم الطيب فهذا دليل على علوه، وهذا نوع من أنواع الأدلة الدالة على علو الله عز وجل. طيب، وقوله والعمل الصالح يرفعه يعني والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب، ها؟ ليس المراد والعمل الصالح يرفعه الله، لا، الكلم الطيب الكلام الطيب كالتسبيح والتحميد والتهليل والأمر المعروف والنهي عن المنكر والكلام الحسن، ها؟ هذا وقراءة القرآن والاستغفار يرفع هذا الكلم الطيب يرفعه إيش؟ العمل الصالح. قال والعمل الصالح يرفعه. وقوله تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وجه الدلالة من هذه الآية على علو الله عز وجل، قالوا ما قال هذا فرعون لهامان، وهامان كان وزيرا لفرعون، ما قال فرعون لهامان ابن لي صرحا يعني مبنى عظيم إلا أن موسى عليه السلام قد أخبر فرعون بعلو الله عز وجل، قال الله عز وجل هو الأعلى هو العلي هو فوق السماء، فإذاك فرعون يقول لهامان خلينا نشوف ابن لي مبنى كبير عظيم حتى أصعد عليه أبلغ الأسباب يعني السبب يعني الطريق حتى أشوف هل في إله كما يزعم موسى أم لا. قال وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، هذا المراد. وقوله جل وعلا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، استفهام فيه تهديد ووعيد، هل أمنتم تعيشون آمنين من غضب الله عز وجل الله الذي في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا يعني ريحا فيها حصى يحصبون فيها فستعلمون كيف نذير. قوله جل وعلا أأمنتم من في السماء، من هذا الذي في السماء؟ الله عز وجل، الله عز وجل. لكن هذه الآية لها تفسيران ولننظر أيهما الصحيح أيهما الحق. أأمنتم من في السماء في بمعنى على، يعني أأمنتم من على السماء في بمعنى على، أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من على السماء، وهذا وارد في لغة العرب حتى في القرآن كقول الله عز وجل قل سيروا في الأرض يعني ها على الأرض ليس في الأرض يعني داخل الأرض. وقوله جل وعلا عن فرعون أنه قال للسحرة الذين أسلموا مع موسى وهارون لأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل، ففي بمعنى على. وذلك في الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يعني ارحموا من على الأرض، يرحمكم من في السماء يعني على السماء، ليس المراد ارحموا من في الأرض يعني الديدان والثعابين اللي في الأرض يعني داخل الأرض، وإنما ارحموا من في الأرض يرحموا من على الأرض، يرحمكم من في السماء يعني على السماء. فالآية معناها أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من على السماء، واضح؟ واضح؟ المعنى الثاني السماء المراد بها العلو يقال في لغة العرب الشيء العالي يقال عنه سماء، بدليل أن الله عز وجل سمى السحابة سماء، والسحاب يدرك حتى باليد ولا لا؟ في الأماكن المرتفعة يدرك حتى باليد، والطائرات الآن إذا ارتفعت تدخل في السحاب، فيقول الله عز وجل وأنزل من السماء ماء، يعني من السحاب، فسمي السحاب سماء لعلوه، فالشيء العالي يقال عنه سماء. فالمعنى الآية الآن أأمنتم من في السماء، يعني أأمنتم من في العلو، أأمنتم من في العلو، فأي المعنى هو الصحيح؟ أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من على السماء في بمعنى على، أو أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من في العلو، كلاهما حق. والآية إذا احتملت أكثر من معنى لا منافاة بينها حملت عليها، هذا حق أن الله عز وجل في السماء يعني على السماء، وهذا حق أن الله في السماء يعني في العلو، في العلو. لكن هنا السماء، السماء نفسها، على التفسير الأول أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من على السماء، المراد بالسماء يعني جنس السماوات السبع الشداد، هذه هي السماء. وإذا كان المراد السماء العلو فما ليس المقصود فيها إيش؟ السماوات السبع، وإنما الشيء العالي. واضح؟ أأمنتم من في السماء، أأمنتم من على السماوات يعني، وهذا كقول الله عز وجل وهو الله في السماوات يعني على السماوات، على أحد التفسيرين. واضح؟ وأما التفسير الثاني أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من في العلو، فليس المراد بالسماء السبع الشداد السماوات، وإنما المراد العلو، أأمنتم من في السماء. أهل البدع ماذا يقولون؟ أأمنتم من في السماء غضبه أو سخطه، هذا المعنى يقولون، مش أأمنتم الله اللي في السماء، إنما غضبه، غضبه. هل غضب الله في السماء دون الأرض؟ ها، غضب الله في السماء دون الأرض؟ لا، بل الله عز وجل يخسف من في الأرض ويغرق من في الأرض ويرسو من في الأرض حاصبا كما في الآية نفسها. فكيف يقال أأمنتم من في السماء يعني أمنتم من في السماء غضبه أو سخطه، أو أمنتم من في السماء سلطانه؟ طيب سلطان الله في السماء دون الأرض؟ لا، ما يستقيم المعنى، وإنما المعنى أأمنتم من في السماء يعني على السماء، أو أمنتم من في السماء يعني أمنتم من في العلو. طيب، وقوله تعالى هو الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذه الآية فيها ذكر الاستواء. علو الله عز وجل ثبت في الكتاب والسنة والإجماع وإجماع الأنبياء والمرسلين والعقل السليم والفطرة، يعني جميع الأدلة بأنواعها، الدليل النقلي من الكتاب والسنة، دليل الإجماع، دليل العقلي، دليل إجماع الرسل، إجماع العلماء، دليل فطرة الإنسان، كل هذه الأدلة تدل على ماذا؟ على علو الله سبحانه وتعالى. ثم أدلة الكتاب والسنة متنوعة ومتكررة، متنوعة ومتكررة. كيف يعني متنوعة وكيف يعني متكررة؟ متنوعة مثلا قال جل وعلا الرحمن على العرش استوى، هذا نوع الاستواء، وتارة قال أأمنتم من في السماء، هذا نوع، وتارة قال إليه يصعد الكلم الطيب، وتارة يقول إيش بل رفع الله إليه، يا عيسى إني متوفك ورافعك إلي، وتارة قال عن القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر، إذن الله في العلو أنزل. فهذه اسمها أنواع الاستواء، الصعود، العروج، تعرج الملائكة تروح إليه، إنزال الكتاب، رفع عيسى إليه، هذه أنواع. التكرار يعني الاستواء سبع مرات في القرآن تكرر الاستواء، الله في السماء في آيتين في سورة تبارك، سورة الملك، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، ثم قال أم أمنتم من في السماء، كرر الدليل نفسه نوع الدليل هذا كرره. إنزال الكتاب كثير عشرات الآيات، تنزيل إنا أنزلناه نزل عليك الفرقان، أدلة التنزيل كثيرة فكررها. رفع عيسى المريم كرره، إني متوفيك ورافق علي، وقال بل رفع الله إليه. فالعلي مرارا سمى الله نفسه في كتاب العلي، الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، إذن مكررة ومنوعة، مكررة ومنوعة. كم مرة تكررت مجموعها يعني مجموع الأدلة هذه؟ تجاوزت 1000 مرة، أكثر من 1000 دليل مجموع الأنواع بتكرارها تتجاوز 1000 مرة، أكثر من 1000 دليل تدل على علو الله سبحانه وتعالى. طيب كم نوع نحسب اللي نوقف عليه؟ تارة قال أنه إيش في السماء، تارة استوى على العرش، هذا نوع هذا نوع، وبعد يصعد إليه، العروج إليه، الإنزال صح، رفعه إليه، وبعد ها ماشي يقول أي الأعلى العلي سبحانه وتعالى الكبير المتعال. فهذه أنواع دليل، مسألة مثل هذه أدلتها متنوعة، أدلتها مكررة، أدلتها متفق عليها في الكتاب والسنة، أجمع الرسل وأجمع علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ودل عليها الفطرة ودل عليها العقل السليم، كل ذلك. انظر كيف دلت السنة على علو الله عز وجل. السنة 3 أنواع، قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله وتقريره يقر الشيء. نجد أن في السنة ثبت علو الله عز بالقول، كقوله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ودل على علو الله عز بالفعل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد، هل بلغت، اللهم اشهد، ويشير إلى السماء. ودل بالتقرير، سأل جارية أين الله، قالت في السماء، من أنا، قال أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة، أنكر عليه ولا أقرها، أقرها. فالسنة بأنواعها بالقول والفعل والتقرير دلت على علو الله عز وجل. العقل السليم، العقل السليم، العقل يقول إما أن يكون الله عز وجل داخل العالم أو خارج العالم، أو داخل وخارج العالم، أو لا خارج ولا داخل العالم، في شيء غير هذا قسم العقلية، في شيء غير هذا، إما أن يكون داخل العالم أو خارج العالم، أو داخل وخارج العالم، أو لا داخل ولا خارج، هالقسمة العقلية صح؟ في شيء غير هذا؟ طيب لو قيل الله داخل العالم، فالعالم موضع للخسائس، فيه كذب، فيه فجور، فيه ظلم، فيه نجاسات صح؟ فيه خمارات، فيه ظلمات، بدع، قذارة، ما يليق بالله أن يكون إيش في هذا الخسائس صح؟ داخل العالم عقلا، قاعد أتكلم عن العقل، ما يصلح. طيب داخل وخارج العالم أيضا، إذا قلنا داخل وخارج العالم لم نسلم من إيش من وصف الله بأنه في موضع الخسائس، لأنه داخل وخارج. طيب لا داخل ولا خارج ما يمكن، لأن عقلا ما يتقبل، إما أن يكون داخل ليس بخارج أو خارج ليس بداخل، أما لا داخل ولا خارج ما يمكن، واضح؟ ما يرتفعان ولا يجتمعان، ما يقال داخل وخارج، ولا يقال لا داخل ولا خارج، إنما يقال إما داخل وإما خارج. طيب بقي احتمال واحد، وهو أن يكون خارج العالم. فإن كان خارج العالم عقلا، فأي جهة أشرف؟ جهة العلو، جهة العلو، جهة الفوقية، كلها فلان لا فوق فوق صح، هذا كله الفوقية الأحسن، أعلى شيء، درجة أولى، دائما الشيء إيش فوق الأعلى. فعقلا أليق ما يكون بالله عز أن يكون في العلو، ولذلك يقول المصلي وهو يضع جبينه في الأرض سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، قال جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى، واضح؟ طيب الفطرة، دليل الفطرة قال أن الإنسان من فطرته دون أن يرشده أحد ولو كان طفلا ولو كان عنده نصف عقل ولو كان كافرا يجد ضرورة أنه إيش يلجأ إلى الله عز وجل. بل ذكر أن حتى الحيوانات والحشرات والطيور والبهائم كلها تلجأ إلى العلو لا سمع عندما يعني تضطر. حتى الكفار تجده إيش يلجأ إلى الله عز وجل العلو. فهذه فطرة دون إرشاد دون تعليم إلا ويجد ضرورة أن يقول يا رب. واضح إخوان؟ طيب إذن هذه كلها أدلة أجمعت الأدلة بأنواعها وتكرارها أن الله عز وجل في العلو سبحانه وتعالى. قال جل وعلا يخافون ربهم من فوقهم، هذا بعد نوع من الأدلة الفوقية كقول يخاف ربهم من فوقهم وكقول جل وعلا وهو القاهر فوق عباده طيب الآية التي معنا هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعني ثم على العرش، تدلها الآية على أن استواء العرش خاصة، الاستواء على العرش خاصة صفة فعلية وقلنا الصفة الفعلية التي تتعلق بمشيئة الله متى شاء فعلها. فهذا واضح بعدما خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام ها ثم استوى على العرش، فقالوا هذا دليل على أن استواء العرش خاصة صفة فعلية. طيب يعلم ما يلج في الأرض، يعني ما يدخل في الأرض من أي مخلوق، وما يخرج منها من أي مخلوق، وما ينزل من السماء من العلو، وما يعرج فيها يصعد إليها، وهو معكم أينما كنتم. في الآية نفسها ذكر الله عز وجل أنه استوى على العرش وذكر أنه معكم، ولا يمكن أن يكون في منافات، لأن الله يقول ولو كان عندي غير الله، عن القرآن، ولو كان عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. فلا يمكن أن يقول الله بأنه استوى على العرش ثم يقول وهو معكم أينما كنتم، يعني يدل على أنه ليس مستوى على العرش، ذكر أنه مستوى على العرش. إذن دل على ماذا؟ على أنه مستوى على عرشه وهو معكم كما في العنوان معية علم، يعني وهو يعلمكم مع أنه فوقكم يعلمكم، فعلمه محيط بكم، علمه معكم، بصره معكم، قدرته معكم. واضح؟ يقول والله بما تعملون بصير. فسياق الآية كله ماذا؟ متناسق، ذكر أنه استوى على العرش وذكر أنه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيه، يعلم ها؟ ثم ختم الآية بقوله والله بما تعملون بصير، فقال دليل على أنه جل وعلا مع خلقه بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته وقدرته، أما هو بذاته هو ذاته جل وعلا ها استوى على العرش كما في الآية نفسها. واضح؟ ثم ممكن أن يقال أيضا أن الله عز وجل مستوى على عرشه ومع خلقه، ولا يلزم من كونه مع خلقه أن يكون مختلطا في أجوافهم في مجالسهم في دورهم، لا يمكن. لماذا؟ لأن الله عز وجل بائن من خلقه، مع أنه بائن من خلقه ومع خلقه لا منافات. كيف؟ قالوا القمر مخلوق مخلوقات الله، والعرب يقول ما زلنا نسير والقمر معنا، هو أعلى منك ومع ذلك تقول إيش ها تقول معنا القمر، ما زلنا نسير والقمر معنا وهو أعلى منك. فإذا كان الشيء يمكن مخلوق مخلوق يمكن أن يقال عنه معه وهو أعلى منه، فما المانع أن يقال عن الله عز وجل بأنه فوق العرش ومع الخلق وهو أعلى منه؟ واضح؟ ممكن أن يقال عن الشيء أنه معك وإن كان أعلى منك. لماذا؟ لأن مع اسم المعية لها عدة معاني حسب السياق، ليس لها معنى واحد فقط الاختلاط والممازجة، لا عدة معاني وكلها مستقيمة. فمثلا إذا قيل الدسم مع اللبن هذا مختلط، السكر مع الشاي معه يعني مختلط، صح؟ لكن هل كلما قيل الشيء مع الشيء معناه مختلط؟ دكتور متزوج أنت؟ زوجتك معك؟ مش طلقتها؟ يعني معك ولا طلقتها؟ معك شوف وهي فين؟ مصر قارة أفريقيا وإحنا في آسيا، ويقول معي صدق أو لم يصدق كلامه مستقيم ولا لا؟ شوف قال أن زوجته معه وهي في قارة وهو في قارة، ما أراد معي ها كالسكر في الشاي. الجملة مفيدة هذه ومستقيمة وصادقة ولا لا؟ يقول زوجته، يقول أن زوجته معه وهي في قارة وهو في قارة، مستقيم الكلام. وتقول صليت العشاء مع جماعة المفرد، مع جماعة شو يعني مع جماعة؟ يعني كاختلاط الدسم باللبن ولا كاختلاط السكر بالشاي؟ لا، مع الجماعة يعني اجتمعوا في مكان واحد، ليس معه إيش كاختلاط هذا بهذا، واضح؟ في اختلاط ممازجة في معية، اجتماع في مكان واحد، واضح؟ طيب لو أن شخصا ما سافر أخذ حقيبته ولا نساه؟ لا أخذها. طيب إن وضعها على رأسه يقال أن حقيبته معه، وإن أخذها عن يمينه حقيبته معه، وإن جعلها عن يساره حقيبته معه، وإن وضعها على عربة ودفها دفعها في المطار حقيبته معه، وإذا كان لها مسكة ماسكه صاحبه من الخلف أيضا معه، وإذا ركب الطائرة أو في النقل الجماعي وضعها تحت الكرسي تحته أيضا هي معه. لاحظتم؟ يقال عنه أن حقيبته معه سواء كانت فوقه أو تحته أو عن يمينه أو عن شمال أو أمامه أو خلفه، كله يقال معه. كلمة معه ليس لها معنى واحد الممازجة والمخالطة حتى يأس الإنسان ويستشكل يقول كيف تقول أن الله في السماء والله يقول وهو معكم؟ طيب لا أشكال، فإن معه لها عدة معاني، فليس بالضرورة معكم يعني ها كمعية الدسم باللبن، لا، هو جل وعلا مستوى على عرشه ومع ذلك مع خلقه، محيط بهم، يسمعهم، قريب منهم، قادر عليهم، ما في إشكال أبدا. فالمعية لها عدة معاني، لكن الذي نجزم به أن الله عز وجل بائن من خلقه، ليس معهم بمعنى أنه ممازج لهم ومختلط بهم، لأن لو كان ممازجا لهم مختلط بهم لكان يجوز أن يعبد الإنسان المخلوق لأن الله فيه، ولو كان مخلوقا في الله لكان يجوز أن إيش أنه إذا عبد الله عبد المخلوق لأن المخلوق في الله. فذاك أهل السنة ماذا قالوا؟ قال ربنا جل وعلا الرحمن ها مستوى على عرشه ها بائن من خلقه. ما معنى بائن خلقه؟ يعني ليس في شيء من المخلوقات، وليس شيء من المخلوقات فيه سبحانه، لا، الخالق خالق والمخلوق مخلوق، وهو القاهر فوق عباده يخاف ربهم، وهو الملائكة الكلام في الملائكة، وهو يخاف رب الملائكة يخافون ربهم من فوقهم، الله فوق الملائكة وفوق العرش فوق كل مخلوق، ما في مخلوق ربنا جل وعلا داخل فيه ولا في مخلوق داخل في الله، بل الله عز وجل شيء والمخلوق شيء، مستوى على عرشه ها قولوا معي بائن من خلقه سبحانه وتعالى. واضح الكلام؟ واضح؟ واضح ولا؟ في واحد أوصى ابنه قال شوف ترى في بعض المدرسين عقائدهم فيها يضحك عليك، الله عز وجل مستوى على العرش، مجي مدرس الولد قال خلاص، فراح المدرسة فقال المدرس درس على السنة، قال الله عز وجل مستوى على العرش بائن من خلقه، مستوى على عرشه بائن من خلقه. قال الطفل لا لا أستاذ لا تخرب عقيدتي، ها مستوى على عرشه. قال ما شاء الله عليك وبائن من خلقه. لا لا لا أبوي قال لي، ها أبوي قال لي لا هذا صحيح الكلام حق جل وعلا ربنا جل وعلا ها مستوى على عرشه بائن من خلقه. وقد نقل الأوزاعي الإجماع عن التابعين على هذا القول الحق بأن الله مستوى على عرشه بائن من خلقه. لو لم يقال أنه بائن من خلقه يلزم من ذلك أن يكون ماذا؟ مختلط في الخلق أو أحد بعض الخلق في الله، فحينئذ ممكن أن يعبد المخلوق لأن الله فيه، وممكن أن يعبد الله فيعبد معه المخلوق لأن المخلوق في الله. لا لا لا الله عز وجل بائن من خلقه، ليس في شيء من مخلوقاته وليس شيء من مخلوقات في الله، بل الله مستوى على عرشه بائن من خلقه، وكل من سوى الله فهو دون الله عز وجل. واضح؟ واضح يا أبا سعد؟ يعني تعيد الكلام هذا وخلى بعدين، خلى بعدين. طيب إذن مثل هذه الآية، الآية التي بعدها قال جل وعلا: ما يكون من نجوى. النجوى هو الكلام بصوت منخفض على انفراد. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. الشاهد من هذا إثبات المعية. قال: إلا هو معهم أينما كانوا. معهم يعني معية حقيقية، لكن لا يلزم من الاختلاط، بل معهم يعلمهم ويحيط بهم. ولذلك ليت الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام أتى بالآية من أولها لبيان أن السياق يدل على أن الكلام عن العلم. قال جل وعلا: ألم ترى أن الله يعلم. شنو أول آية؟ آية المجادلة. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. تمامها. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع. تذكروا إيش أول آية؟ ألم ترى أن الله يعلم. واضح؟ يعلم صح؟ ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر له هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فبدأ الآية بقول: ألم ترى أن الله يعلم، وختم الآية بقول: إن الله بكل شيء عليم. فدل على أن من معاني المعية معيته جل وعلا مع خلقه بعلمه. أما الله بذاته فهو فوق جميع المخلوقات، مستوى على عرشه، بائن من خلقه. هنا في معية أخرى، وهي معية تسمى المعية الخاصة. المعية العامة التي تفيد أن الله مع جميع المخلوقات: الإنس، الجن، الملائكة، المسلم، الكافر، الفاجر، التقي، النقي، مع الكل. يعني كل المخلوقات جل وعلا، ربنا جل وعلا محيط بها، عليم بها، بصير بها، قادر عليها، لا تخفى عليه منهم خافية. هذا معنى المعية العامة مع جميع المخلوقات، برهم وفاجرهم، إنسهم وجنهم، مع الكل. في معية خاصة، وهي كما في قوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا. من القائل لا تحزن الله إن الله معنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الله عن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين هما في الغار، إذا يقول لصاحبه أبو بكر: لا تحزن إن الله معنا. كون الله مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبو بكر يعني معية خاصة، معية تأييد، معية حفظ، معية نصرة. واضح؟ وقال جل وعلا وقوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. الخطاب لمن؟ لموسى وهارون عليه السلام لما أرسلهما جل وعلا إلى فرعون، قال: إنني معكما أسمع وأرى. إذن هو يسمعهم وراهم، يعني يؤيدهم، يعني لا تخافا، إني معكما أسمع وأرى. واضح؟ وقوله جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معية خاصة ولا عامة؟ خاصة. طيب، وقوله تعالى: واصبر إن الله مع الصابرين. وقوله جل وعلا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قوله تعالى: كم من فئة، هذه كم أبا الوليد، كم هذه خبرية ولا استفهامية؟ في كم خبرية كم استفهامية؟ هذه خبرية ولا استفهامية؟ خبرية. عبد الله، خبرية. قول آخر، خبرية. ما الفرق بين الخبرية والاستفهامية حتى نعرف، حتى نقول خبرية واستفهامية؟ استفهامية يسأل، يريد جوابا. إذا قلت: كم عمرك؟ كم الساعة؟ كم المسافة؟ أسألك استفهامية. الخبرية يعبر بها للإخبار عن الكثرة. كم من قتيل ذهب ضحية السرعة؟ صح؟ كم من فساد وقع بتأييد الربيع العربي؟ صح؟ كم من دماء سفكت بما سمي زورا ربيع عربي؟ كم؟ يعني ايش اقصد لما اقول كم؟ اخبر عن الكثرة. صح؟ اذا سألت بكم تريد ان تعرف الجواب، كم كذا، هذه قال عنها استفهامية. اذا قلت كم وتريد ان تعبر عن الكثرة وقال عنها خبرية. فهنا ربنا جل وعلا يسأل كم فئة، ولا يخبر بأن فئات كثيرة قليلة غلبت فئات كثيرة، غلبت فئات كثيرة؟ يخبر، فقال: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع مع الصابرين. طيب تفضل اقرأ كلام الشيخ بن باز، باقي ربع ساعة. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذه الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله الأولى تتعلق بالعلوم، والآيات الأخيرات تتعلق بالمعية. والله جل وعلا قد أثبت لنفسه العلوم فوق العرش، وأنه في السماء جل وعلا، وأنه يدعى من أعلى، وقد أجمع أهل السنة على ذلك. أجمع علماء أهل السنة على أن الله سبحانه في العلوم، وأنه فوق العرش، قد استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته، كما قال جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. وقال سبحانه وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، في آيات سبع كلها أثبتت فيها سبحانه وتعالى علوه واستواءه على العرش جل وعلا. وهو استواء يليق بجلاله لا يشبه خلقه في شيء من صفاته، وهو يدل على العلو. ولهذا قال جل وعلا: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقال سبحانه: بل رفعه الله إليه، يعني عيسى عليه الصلاة والسلام. وقال جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فيصعد ويرفع دل على العلو، فالأعمال ترفع إليه، والكلم الطيب يصعد إليه، والملائكة تعرج إليه. قال جل وعلا: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ونبينا صلى الله عليه الصلاة والسلام عرج به إليه حتى جاوز السبع الطباق، وسمع كلام الرب جل وعلا. كل هذا حق عند أهل السنة والجماعة. الغريب في أهل البدع يحتفلون سنوياً باحتفال بدعي اسمه إيش؟ ذكرى الإسراء والمعراج. طيب إلى أين عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها، أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى الله عز وجل، إلى السماوات العلى، ينفون علو الله عز وجل ويحتفلون بالمولد، بالذكرى الإسراء والمعراج. الظاهر يعني لهم مآرب، عشيات وأكلات ومحاضرة، ويأخذوا عليها مكافآت وبدع، يحيون البدع لإماتة السنن، مع أنهم ينكرون علو الله عز وجل. إذن إلى أين عرج به عليه الصلاة والسلام إذا ما كان الله في العلو؟ سبحان الله. نعم. وقال سبحانه: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ومعنى في السماء يعنيه العلو، فالسماء المراد بها العلو، وهو الله جل وعلا. وقيل معنى السماء السماوات، ومعنى في على يعني على السماوات. فإن أريد بالسماء العلو فالمعنى ظاهر يعني في العلو جل وعلا، وإن أريد بالسماء السماء المبنية فالمعنى على السماء، لأن فيه تأتي بمعنى على، كما قال الله تعالى عن فرعون: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. وقال سبحانه وتعالى: فسيحوا في الأرض، يعني على الأرض. فالمعنى أنه في السماء وفوق، فالمعنى أنه في السماء وفوقها وعال على كل شيء جل وعلا. وهذا قول أهل السنة والجماعة قاطبة، أنه في العلو وأنه فوق العرش، خلافا للمتبعة من الخوارج والمعتزلة والجهمية وغيرهم. والله جل وعلا أثبت لنفسه العلو وأنه فوق العرش، وقال أهل البدع أنه في كل مكان، وهذا جهل باطل وكفر وضلال، نسأل الله العافية. والذي عليه أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأتباعهم بإحسان أنه سبحانه موصوف بأنه فوق العرش، وأنه استوى عليه، يعني ارتفع عليه ارتفاعا يليق بجلاله، لا يشابه خلقه في شيء من صفاته. لا يشابه خلقه. لا يشابه خلقه في شيء من صفاته. ولما سئل الإمام، طيب يعني قل أهل البدع يكون الله في كل مكان، ها؟ الله في كل مكان، الله عز وجل فوق جميع الأماكن، بعد ما تنتهي الأماكن مخلوقة، بعد ما تنتهي المخلوقات كلها فوق العرش، إذ لم يبقى مكان مخلوق، والله فوق جميع الأماكن. فلا يقال أن الله في مكان، لم يرد في كتاب أن الله في مكان، وإنما الله عز وجل فوق الأمكنة كلها، فوق العرش، فوق جميع المخلوقات. هذه واحدة. بعضهم يقول الله عز ليس في جهة، الله جل وعلا ليس في جهة. نقول الله عز ليس في جهة، هذا مما لم يرد في الكتاب والسنة، لا إثباته ولا نفيه. ما تجد آية في كتاب الله ولا حديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله ليس في جهة، كما لا تجد في كتاب الله عز آية ولا تجد حديثا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله في جهة. فكلمة الله في جهة أو ليس في جهة من الكلمات المهملة التي لم يرد في كتاب الله نفيها ولا إثباتها. فإن كان لابد فقيدها بالعلو، تقول الله عز وجل في جهة العلو، ما تقول في جهة مطلقا هكذا، ولا تقول ليس في جهة لأن لم يرد إثباتها ولا نفيها، ولكن تقول الله في العلو. ولو قلت الله في جهة العلو لا بأس، جهة العلو، لأن الجهات ست، الجهات ست. تقول في جهة، أي جهة؟ ليس في جهة، نفيت حتى العلو، تقيد تقول الله في العلو أو في جهة العلو أو في السماء أو استوى على العرش. هذا كل أجوبة صحيحة، واضح؟ إذا قيل الله عز في جهة العلو ويقولهم الله ليس في جهة، يقول إيش؟ لأن الجهة مخلوقة، فإذا قلت الله فيها جعلت إيش؟ الله داخل المخلوق، والله أكبر من المخلوقات، كيف تدعو الله في جهة؟ واضح؟ نقول كلمة في ليس بالضرورة تدل على معنى واحد وهو الظرفية. نحن الآن في المسجد، يعني المسجد ظرف لنا ونحن فيه، واضح؟ لكن هل كلما ورد حرف الجر فيه يدل على الظرفية؟ الجواب لا، الجواب لا، بدليل يقال الكلام في الورق، الكلام في الورق، الجمل في الورق، ومع ذلك ما الذي في الورق؟ المداد، ليس الكلام، صح؟ الحبر هذا، ومع ذلك صح أن يقال المداد أو الكلام في الورق، ومعنى الذي في الورق ماذا؟ الحبر وليس الكلام نفسه. كلام مستقيم أن تقول الكلام في الورق، ها؟ أين طلبك؟ عندك في الكتاب. شلون في الكتاب؟ يعني مكتوب المعبر عنه في القلم عن طلب الذي يريد، ليس مراد في الكتاب، يعني هو في للظرفية، فيها عدة معاني. ويقال الوجه في المرآة، ها؟ الوجه داخل المرآة؟ جواب لا، واضح. ويقال عن أشياء معنوية، فيه يقول فلان في في في ضائقة، فلان في سعة من العيش، فلان في سرور، هل هو يعني داخل الشيء؟ في لها عدة معاني. فإذا قيل الله عز في جهة العلو ليس معناها أن إيش؟ الجهة مكان والمخلوق والله عز داخل المخلوق، لا، ليس هذا المعنى، وإنما في جهة العلو أي أنه في العلو جل وعلا، أو أنه في السماء كما في قوله تعالى آمنتم من في السماء، أي على السماء أو في جهة السماء، واضح؟ فالله لا يقال الله في جهة، ولا يقال الله ليس في جهة، لأن في جهة وليس في جهة مما لم يرد في كتاب الله نفي ولا إثباته، وإنما الذي ورد أن الله في السماء استوى على عرشه. فإن كان لابد من ذكر كلمة الجهة فتقيد بالعلو، فيقال أن الله عز وجل في جهة العلو. نعم. ولما سئل الإمام أنس رحمه الله إمام دار الهجرة في زمانه واحد الأئمة الأربعة، لما سئل عن هذا قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهكذا روي عن شيخه ربيع بن أبي عبد الرحمن وعن أم سلمة، وهكذا قال غيره كالأوزاعي والثوري وإسحاق بن راهويه والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة السلف. فالاستواء معلوم لأن معناه العلو والارتفاع، والكيف مجهول. كيف عرف معناه؟ لأن إيش؟ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين بلغة عربي، إذن معلوم. نعم. والكيف مجهول، لا يعلم كيفية صفاته إلا هو سبحانه وتعالى. ويقال الكيف مجهول، ويقال الكيف غير معقول. ما معنى غير معقول؟ يعني لا تدرك، لا تدركه العقول. نعم. فهو استوى على العرش بلا كيف، وأنه بلا كيف، يعني ما له كيفية. ما معنى بلا كيف؟ يعني بلا كيفية نعلمها، أو بلا كيفية نزعمها، نقول الله بالكيف الفلانية، ليس معناها بلا كيف يعني ما له كيفية. اللي ما له كيفية الذي لا كيفية له معدوم، هذا معنى إيش بلا كيف بلا تكييف؟ نعم. وأنه ينزل إلى سماء الدنيا بلا كيف، ويغضب ويرضى ويضحك بلا كيف، ويجيء يوم القيامة بلا كيف. هكذا عند أهل السنة، لا يعرف صفاته إلا هو سبحانه وتعالى. لا يعرف صفاته إلا هو سبحانه وتعالى. فهي صفاته حق صفات. فهي صفاته حق وثابتة. يجب إثباتها لله على الوجه اللائق به. لا يشابه خلقه في شيء من صفاته جل وعلا، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال، لا تقل أنه مثل كذا مثل كذا. وقال تعالى: هل تعلم له سميا، يعني لا سمي له ولا شبيه له ولا مثيل له سبحانه وتعالى. هذا قول أهل الحق، أنه في العلو، وأنه فوق العرش، وأنه استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته، لا يشابه خلقه في استوائه، في استوائهم، ولا في نزولهم، ولا في ضحكهم، ولا في غضبهم، ولا في غير ذلك من الصفات. والآيات الأخيرة كلها في المعية الخاصة والعامة، كما قال تعالى. طيب، أهل البدع من المعاصرين يشغبون، يقول الكرة أرضية، وإذا قلت الله في السماء ومن على الأرض فوق الأرض يقول الله في السماء، يشير إلى السماء. طيب، اللي في جهة الأرض الجهة الثانية يقول الله في السماء، يشير تحت. انتبهتوا؟ هذه دائما يكررونها، حتى بعضهم يرى السماء على الصبورة، شوف كرة أرضية، اللي فوق يقول الله في السماء واللي تحت يقول الله في السماء. أولا يا أخوان، الكرة أرضية صحيح، بس مش معنى أن الناس الآن البشر في الجهة الثانية متعلقين في الأرض كالخفافيش من أرجلهم ورؤوسهم تحت، ولا لا؟ يعني كثير مننا راح الآن باستراليا الجهة الثانية، ولا لا؟ ها، بعيدة صح؟ هناك كنت شلون تمشوا على الأرض ولا متعلقين بأرجلكم على الأرض؟ فأينما تذهب الواحد يقول الله إيش في السماء، فالسماء محيطة بالأرض، والله عز في العلو من جميع الجهات، جميع الجهات الله عز في العلو. ولنقل يا أخوان هذا الأمر المهم جدا، الأرض ما هي؟ ترى الأرض السبع الأراضين والسماوات السبع كلها إلى الكرسي، وهو موضع قدمي الرب كما يقول عباس رضي الله عنهما، سبع السماوات والأراضين السبع إلى الكرسي كحلقة بأرض فلات. فلات صحراء، شوف الأرض الفلات هذه كم مرة أكبر من الحلقة، ما لا يحصي لله عز وجل. إذن هاي الأرض والسماوات إلى الكرسي كحلقة بأرض فلات، ولا شيء. ثم قال: وفضل العرش، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على تلك الحلقة. ولا الكرسي لا شيء عند العرش، والله عز وجل أكبر من كل شيء، من العرش والكرسي والسماوات. إذن نحن يا أخوان إيش نكون إذا كانت السماوات السبع الأراضين السبع الشداد عند الكرسي كحلقة بأرض فلات، وإذا الكرسي عند العرش كحلقة بأرض فلات؟ إذن هذه الأرض اللي مستشكلين يقول شلون الواحد يقول ما هي إلا ذرة في هذا الكون صغيرة، فلما تكون هي أسفل وربنا جل وعلا فوقها، كل من عليها يقول إيش ربنا فوقها، الله فوقنا، هذا ما في أي إشكال. لكن هؤلاء سبحان الله يدعون الكتاب والسنة والأدلة التي تجاوزت كم ألف دليل، ويأتون إلى صبورة، الله كرة أرضية، الله فوق الله تحت، إذن كيف يقول؟ شف، تركوا الأدلة الكتاب والسنة ولجأوا إلى مثل هذه المشاغبة. هذه مشاغبة. المشاغبة الثانية، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل. قال الثلث الأخير من الليل، أصلا الثلث الأخير من الليل لا ينقطع عن الكرة الأرضية، فما أن ينتهي الثلث من هذه المنطقة إلا وانتقل إلى منطقة أخرى. الحين الليل والنهار موجود في الأرض صح ولا لا؟ عندنا ليل عند غيرنا نهار صح، أليس كذلك؟ قولوا بلى، أليس كذلك؟ بلى. الثلث الأخير من الليل في هذه المنطقة، الثلث الأخير من الليل بعد فترة ينتقل إلى أخرى إلى أخرى إلى أخرى. قال إذا أنتم قلتوا، إذا قلت كنا نحن الذين قلنا، مع أن القائل من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قلتم بأن الله ينزل السماء الدنيا آخر في الثلث الأخير من الليل، يعني معنى هذا أن الله طالع نازل طالع نازل. طب أولا يا أخوان، من القائل ينزل ربنا السماء الدنيا؟ الله عز وجل، الرسول صلى الله عليه وسلم. من أوحى عليه بهذا؟ الله عز وجل. ينزل ويقول أنا الملك، هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من ملك؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ ما يصلح أن يقول هذا الكلام إلا الله عز وجل. هم يقول تنزل رحمته، أو ينزل ملك من ملائكته، أو ينزل أمره. طيب هل ملك ينزل ويقول هل من تائب فأتوب عليه؟ يصلح ملك يقول هل من مستغفر فأغفر له؟ ما يصلح إلا أن يكون القائل من؟ الله الذي يتاب إليه ويستغفر ويسأل ويعطي. ثم إذا نزل ربنا جل وعلا يقول أنا الملك، ما يقول أنا الملك، أنا الملك، هل من تائب، هل من سائل، هل من مستغفر؟ ما يستقيم إلا أن يكون الله هو الذي ينزل. لكن مشكلة هؤلاء أنهم يقيسون المخلوق على الخالق والخالق على المخلوق. إذا وجدوا كيف ينزل المخلوق ثلث الليل ثلث الليل، قالوا كيف ينزل الخالق ثلث؟ الله جل وعلا ليس كمثله شيء، ينزل السماء الدنيا إذا كان ثلث أخير من الليل، وليس كالمخلوقات. قال أنتم تذكرون كأن احنا إذا قلنا أن السماوات السبع والأرضين السبع إلى الكرسي كحلقة بأرض فلات، والكرسي إلى العرش كحلقة بأرض فلات، كيف ينزل ربنا للسماء الدنيا؟ هم مش قاتلهم ولا كيف؟ لا تقول كيف، الله ليس كمثلي شيء. الصادق المصدوق قال ينزل، ماذا نقول نحن؟ ينزل، ما نعرف كيف. أختصر لك إياها يا من تقول كيف، كيف ذات الله؟ قال لا، ذات الله ما أعرف كيف. وأنا أقول لك لا أعرف كيف ينزل. أنا ما قلت لك أعرف كيف ينزل حتى أخبرك، ولا أعلم، ولا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم، ولا أخبر بذلك، ولا الصحابة، وإنما أخبر أنه ينزل. والصحابة ما استشكلوا، الصحابة ما قال يا رسول الله كيف ينزل، هل قالوا ذلك؟ والله ما قالوا، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم قال، ولا قال اسألوا كيف، ولا قال سأقول لكم كيف، لأن الله يقول عن نفسه ولا يحيطون به علما. نحن علينا التصديق والإيمان، ينزل ينزل، واضح. ثم أهل السنة قالوا لهؤلاء ماذا تقوم بقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، ينزل الله، ماذا تقولون؟ قالوا يعني ينزل أمره. هم هكذا ظنوا أنهم إيش فروا، ينزل أمره. طيب الأمر نازل ممن؟ هو أمر الله اللي نازل، نزل ممن الأمر؟ من الله. إذن ما صنعت شيء، بما أن الأمر نازل من الله إذن الله فوقهم، يريد أن ينفي العلو لله عز وجل. بما أن الأمر نزل من الله إذن الله فوق، وهذا الذي نريد أن نحققه ونقنعكم به. ربنا جل وعلا ينزل السماء الدنيا ولا نعلم كيف. وقال أهل العلم كلمة جميلة يعني في بابها، الذي يقول ينزل الله، لا أثبت لي كيف ينزل ثلث الأخير من الليل، ينتقل من منطقة، كيف فهمني؟ قال له أنت اللي تسأل كيف ينزل الله عز وجل، أنا أريد أسألك سؤال أيسر من هذا كثير. أنت كيف تبول، تشرب ماء ولبن وعصائر واوا إلى آخره، ملونة، كوكتيل، موز، رمان، تفاح، ماء، لبن، أخضر، أحمر، أصفر، تشربهم ويخرج البول، كيف؟ أي والله كيف يا أخوان؟ قال والله ما أدري كيف، قدرة الله، أشرب ألوان ويطلع البول لون واحد. قال ما تدري كيف ها؟ قال يا عبد الله لا تعرف كيف تبول وجئت تنزل تسأل كيف النزول؟ أنت ما تعرف كيف تبول، جئت تسأل الله عز وجل كيف النزول؟ أنت شوف الآن تجهل من الدنيا ما تجهله، ما تجهله أضعاف مضاعفة مما تعلمه. أليس فيك روح؟ فيك روح ولا لا؟ علمني هذا روحك أي شيء؟ ما أعرف والله، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعرف، لأن الله يقول يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم العلم إلا قليلا. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم كيف الروح، كيف تأتي أنت وتقول كيف النزول؟ أنت ما تعرف روحك التي هي بين جنبيك، تريد أن تعرف ربنا جل وعلا كيف ينزل؟ لا لا، الواجب عليك كما قال أهل العلم اليأس من ماذا؟ اليأس من ماذا؟ من إدراك الكيفية. فالله لا نحيط بعلما لا بذاته ولا بصفاته. انتهى الوقت حسب هذا حتى ما يزال علينا الأخطار. جانا قبل الدرس أنت طولت أمس أنت سوى المحاضرة صغيرة كذي، فإحنا نقول خلاص انتهى الوقت يكفي إن شاء الله نكمل غدا. عند قول المؤلف رحمه الله تعالى والآيات الأخيرة كلها في المعية الخاصة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله وياك الله.